فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الالتفات يمينا وشمالا عند قول حي على الصلاة، ثم يمينا وشمالا عند قول حي على الفلاح؟ نعم، هو الالتفات عند الحيالتين، عند الحيالتين، عند حي على الصلاة وعند حي على الفلاح. نعم.